أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل دراسة الفقه على مذهب معين أو دراسته على الفقه المقارن؟ الأصل أن الإنسان يدرس الفقه عند الشيخ متمكن، فليست هذه الطريقة ولا هذه الطريقة بأفضل، وإنما الأفضل أن تدرس عند الشيخ متمكن مؤصل قد بلغ مقاما جيدا في علم الفقه، وهو الذي يأخذك شيئا فشيئا، سواء درست من خلال الكتاب والسنة وهذا أعظم ما يكون، أو درست من كلام أهل العلم الذين عرفوا بالرسوخ كالأئمة الأربعة، وهذا بعد الأول مقامه أعظم، مقام الكتاب والسنة، أو درست الفقه المقارن لأهل العلم رحمهم الله تعالى. كل هذه الطرق وسائل، لكن الأفضل أن تدرس عند الشيخ المتمكن. قد يكون هناك شيخ متمكن في الفقه المذهبي، لكن لو درسك الدليل ما يحسن شيئا، وقد يكون هناك ناس متفقهون في فقه الدليل والاستنباط وبيان الأحكام بشكل رائع، لكن لو درسك الفقه المذهبي ما عرف يحل كثير من إشكالاته. فأنت ترجع لشيخ مؤصل تثق بعلمه وتأصيله، وتطلب منه أنه يأخذك إلى طلب العلم، وإلا المشاكل موجودة هنا وهنا. الفقه المذهبي مليء بالمشكلات والمعضلات والأشياء الافتراضات التي ليس لها حاجة، والشروحات الصعبة. من قال الفقه المذهبي سهل؟ وفقه الدليل كذلك يحتاج إلى ضبط وتحرير، ليس هين. فلا هذا سهل ولا هذا سهل، وربي يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن الذي يسهله هو المعلم الرباني الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، يعرف متى يعطيك ضابط المذهب، يعرف متى يدخلك في مسألة من الفقه المقارن ليحرك عقلك، يعرف متى يكتفي بالدليل ولا يعطيك لا الفقه المقارن ولا الفقه المذهبي. مثل هذا الشيخ إذا ظفرت به فتمسك به، فإنه يؤصلك تأصيلا جيدا، يعرف ماذا سيعطيك وماذا أعطاك. مشكلتنا الآن هي لخبطة الفقه، تجده يقول لك فقه مذهبي هو ملخبط، ولا عند مذهبي ولا عند شيء، لأن حتى شروحات المذهب ليست مرتبة. انظر للزبد، كل شروحاتها موسعة جدا، فيها مسائل ليست في منهج، وهو يسهل حفظه للأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال. ما تجد شرح للزبد مختصر، كلها صعبة. وقد كنا نقرأ بعض شروحات الزبد على بعض مشايخ زبيد من كبار المشايخ من آية الأهدل، ويا الله يحلنا المشكلة ونحن في الزبد. فالقضية هي كما سمعتم، أن تذهب لشيخ مؤصل ويؤصلك من بداية إلى أن تتمرس في الفقه، ولا تلخبط، لا تنتقل نقل عشواء، لأن هذا له طريقة وهذا له طريقة، وستعصى نفسك. شوف الإنسان لما يغير أكله يجد أن معدته ما استقامت له، لأنه يدخل طعام على طعام، وهكذا يدخل طريقة على طريقة. لا أنت تركت شيخك يكمل الطريقة معك ويضبطك، ولا جعلت الشيخ الأول يبدأ الطريقة معك ويضبطك، فجئت على هذا ثم على هذا ثم رجعت لهذا، فأصبحت حيران لم تظفر بشيء، ومشتت الأزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. لا تقول أنه فشل ولا تقول أنه نجح، وهذه المشكلة. فطالب العلم إذا بورك له في شيء يلزمه، هذه قاعدة عملية عظيمة عشها في حياتك، من بورك له في شيء فليلزمه. يعني جرب ابتداء، جت بركة تستفيد تضبط، خلاص استمر، لا تقول لا غيرت رأيي، لا لا استمر خلاص، ما دام بورك لك في شيء البركة فيه. أما أن تفتح عليك حجج الشيطان وتكثر التنقل، أنت تتذوق لا تطلب علم، هذا اسمه تذوق، هنا شوي هنا قليل هنا قليل، وهذا قالوا هذا أفضل من هذا، وينفق وقته حيران لا ظفر ولا إخفاق. من ثبت نبت. المهم كما سمعت أن تنتفع بشيخ مؤصل يضبط لك العلم، ثم تثبت عنده حتى يوصلك ويقول لك انتقل الآن توكل على الله ما يفتح عليك. درسنا بعض المشايخ حتى قالوا انتهى لي معنا، روح من عندنا، فذهبنا من عنده. وأنت كذلك تدرس، أنا أقول لك شيخك أفهمك هذا اللي ما يعطيتك إياه وما يفتح لك، ولا تكثر التنقل. سأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يقول القول الذي سمعتموه وينتفع به، ويوفقنا للدلالة عليه، وما أعظم دلالة الناس على الحق إرشادهم إليه خصوصا طلبة العلم من أمثالكم. فنسأل الله أن يجعل في هذه الكلمات ما ينفع ويرفع ويشفع إذا جئنا بين يديه وعرضنا عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.